بس لابد تكون في بيع، في بيع. أما إذا أنا الأرض مثلا ورثها أبنائي، مثل مت أنا وجاء أبنائي ورثها، ما له حق يقول لهم طلعوا عطوني أعطيكم قيمتها وتطلعون، لأن هذا ما اشتروها، ما أخذوها بالبيع، أخذوها إيش؟ ميراثا. كذلك لو أهديت الأرض لصالح مثلا، أهديت الأرض، ليس له الحق أن يقول شنو، لا ليش ما تهديها لي أنا؟ واضح؟ إذا وهبتها لآخر ليس له الحق، لأن المهم هو له أن يتدخل إذا كان شيء شنو بيع. إذا كان بيع له الحق أن يتدخل، أما إذا كان ميراثا أو هبة أو وقفا فليس له الحق أن يتدخل. أوقفت أنا نصيبي، ليس له الحق أن يتدخل، خلاص نصيبي وقف. طبعا بعدين تحد الحدود، يقال هذا لك وهذا له، لكن الشاهد من هذا أنه في البيع لا يجوز للشريك أن يبيع إذا كان العقار مشاعا بيني وبينه. طيب،